وتسلسل فيه واوينو إلا نغي حبنا ويلي في جل الرئيس إلا المال ولاقيه ولا تلقي فاس في غنصر الحباب اللي سغيس بالراكل ويوف داري ووالي حنان بالخاطرة ولا كتيس لسلطة من دولاي زمرة ما يوي عقيل في الخيمة دي النمس وريسي انتو قالوا لا تغو ما تسمع ولا الوالدين وريس زوج من السماء لا سلقي سلطة شوق الكيل غيه ميتنا واكي عاون باكي عاون بالا محبنا غا سلنا خفلك يا حنان غلقلب نغا باكي عاون باكي عاون بطال محب نغا أدى الغيس المكر بيزيد بونيتا واللي حب لها يريد بسعرة والأيام الشفوري غدار دي شورة أيام صغرة سلسل دار دني أتي تبيري نزاري ساتي تجور رمضة الله أكبر زيل الحالات يا تنسو أكي غبون عماني جازو دبني مصر أسرخ ويلي يزيز بالركنة كي غايت رخا كي غيم الشاب نزر السعر واكي عاون باكي عاون بالا محب لغا باكي عاون بطال محب نغا باكي عاون باكي عاون بطال محب نغا أنا رجايت بعمر أنا غنزر السعر ألا شدو دينو كلو غلا غض مقر يا نزر نزيل نسيس قادو ما وصل زويت الكري ما يزقل ندني صلحنا ألا ولي ربي يا غير يا ورم لغين يا نشاجع ورد نبذر سيسنا أدرسني زيد ربي غل خير زوارسنا انت يا نزاعي من سلسي غذي سورا يا نهدى ربي في المحبة يا عطيسا وريحة الشيء أنا داسي وذو قيسا واكي عاون باكي عاون عاد اختير حمر بيستو دي من ضد ناسنا مولاي عبد الله عنو راكز وصبر في الخطر ايجا الشريفي كاني دي ويسي قرامنا الحاج ابراهيم والهاشمي قلبو السعر ايجا الجيدي حبه كل